السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل، ونسأله سبحانه وتعالى في هذا المجلس وكل مجلس علم نافع وعملا صالح ورزقا طيبا مباركا. طيب الله قلوبكم، ويسر الله أموركم، وشرح صدوركم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قلوبنا وفيها السكينة، ويغشانا برحمته، ويذكرنا وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا مقبولا، ويجعلني وإياكم من أهل الله وخاصته، العالمين بكتابه، العاملين بمراده سبحانه وتعالى. يجعلني وإياكم ممن رضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالله ربا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحفظنا ظاهرة ويجملنا باطنا. ما زال حديثنا مع كتاب الداء والدواء للموفق ابن القيم رحمة الله عليه، وكان يتكلم في مقدمة هذه المقدمة. هو يقول: كل ما ذكرته مقدمة بين تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. وذكر حديث: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. ويتكلم عن ارتكاب الفاحشة والخطر فيها، وقال إن مفسدة هذا الأمر هو مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس. وإن حملت من هذا، فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته الزوج أدخلته على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم، فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. وتكلمنا في خطر هذا الأمر في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. فأسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يقول: ومن خاصيته، أي من عقوبة هذا الذنب، أنه يوجب الفقر. واتكلمت المرة اللي فاتت في الموضوع ده، وقلت ان مشكلة الذنب ده ان هو بينتشر جامد جدا في الاوقات اللي احنا فيها. وربنا يعافيكم ويعافي جميع المسلمين. الذنب ده كتير من الاباء والامهات للأسف مشارك فيه تسببا. ناس كتير بتربي ولادها وبتبني شخصيتهم من خلال رؤيتهم الشخصية، لا من خلال الوحي. ودي نقطة لازم نكون مدركينها يا جماعة. اللي بيبعد عن نور الوحي بيتعاقب، لازم يتعاقب. انت فاكر انك هتبعد عن الوحي، والكلام ده ما يبقاش فيه فواتير؟ لا، حضرتك فاهم غلط. الرب جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. لازم نكون مدركين كويس قوي ان ربنا قال للمؤمنين ادخلوا في السلم كافة، ما تنقيش. طب ايه علاقة ده العلاقة دي بين اللي انت كنت تتكلم فيه من شوية؟ كتير من الامهات تقول لا انا عاوزة بنتي عادي، انا ضامنة بنتي وشايفة ان هو عادي تحتك طالما في اطار مش عارف ايه. اللي انت بتقوليه ده شرع مين؟ شرع ربنا ولا شرع حضرتك؟ وده نظرتك عشان يعرفوا بعض، وهي منتقبة ما شاء الله وزوجها ملتحي وبنتها ما شاء الله على اسم الصحابيات. بس هي مخطوبة بقى جديد، نعمل ايه؟ طبعا مش هنسأل الشيخ فلان. ليه؟ لان احنا عارفين رأيه، عاوزين نجيب من على النت ونسأل الشيخ حودة اللي بيقول ما فيش مشكلة ان يزورها كل يوم اتنين وفي رواية كل يوم خميس، ولو عادي جدا عدى لغاية نص الليل وهو قاعد طالما عاوز يتعرف عليها، وطالما الموضوع في اطار الانضباط الشرعي، وطالما ان احنا في بيئة محترمة. والقصص اللي هي عارفة ان احنا عارفين ان هي بتمثل، بس هي عارفة ان احنا عارفين ان هي مش هتعرف تمثل لما تخش قبرها، واخدين بالكم؟ ونقاتل بقى في الحتة دي براحتك بقى، لانك هاتلي بقى الفتاوى وبتاع، والشيطان هيبدأ يخش لك بقى. طب يا شيخ ينفع اكلمها كل يوم وخطيبي يكلمني وعشان يصحيني لصلاة الفجر؟ طب بلاش صلاة الفجر، ينفع اقرأ وردي عليه لان هو معاه اجازة؟ طب لو هو اصلا ما بيعرفش اصلا يقرأ القرآن بالتشكيل، ينفع راجع معاه عشان لو غلطت وكده ويبقى يعرف ان البيت شيخ قائم على كتاب الله، ويبقى من البداية كده انا وريته كل حاجة بوضوح، واقسم بالله يا شيخ انا هقرأ عادي، لن مش هقرأ بالاحكام عشان في حروف مرققة فلا ارقق قلبه وانا اتلو هذه الايات معه. واخدين بالكم؟ ناس كتير للأسف بيدخلوا لك من 100,000 باب، وبعدين الشيطان مش هيغلب معك، ده طاعة، دي طاعة، والطاعة دي اللي هي الاجتماع على البر والتقوى وعفة الإنسان، الشيطان مش هيسيبها، وبعدين هيوترك وهيخش لك من 1,000 باب ويقول لك خلي بالك انت مش عارف ايه، مش هتعرفيه، وانت انت مش هتعرفها. يا جماعه الخير، احنا ممكن نعرف بعض من خلال، يعني اقول لكم على حاجه، الشركات العالميه اللي هي بقى شركات ضخمه وكبيره وبتاع، عشان تعين حد مقابله واحده، هي مقابله، المقابله دي انت بتقابله مره يا سيدي واثنين وثلاثه عشان يتعين. طب انت النهارده عاوز تتعرف على الشخص ده هتعمل ايه؟ وأصلا عشان يدخل البيت ما انت سألت ودخل البيت خلاص حصلت مقابلة واثنين وتلاتة، وسألنا كل الأسئلة اللي نقدر نسألها، وما زلنا بنحتك بأسرته، الرجال بيحتكوا بأسرته الرجال، والنساء عنده بيحتكوا بالنساء عندنا، فبنكون رؤية أعمق. طيب افرض هو عنده شخصية حاجات كتير وده انه دافنها على أساس يعني التانيين اللي عملوا الخطوبة دول سألوا اللي اتطلقوا، قول لهم عملتوا فترة خطوبة وقعدتوا مع بعض ولا لأ؟ والله يكون حضرتك مش معاك أدوات التقييم، أوعى تكون فاكر لو هو قعد معاك 20 مرة هتقيمه صح، لأ. المعنى ده مهم جدا جدا فأدركوا، بارك الله فيكم. فكرة ان انتوا تنظروا للامور ديت من خلال نظارة الواقع، طب وانا هعرفه ازاي؟ طب خليني اقول لكم على حاجة، هو لو في الاخر خالص الصح انك تمشي بطريقة معينة، ويعني من باب التنزل، هو الشرع مش كده، بس من باب التنزل، ان الزواج في الاسلام انك في حد بيرشح لك واحده وانت عقلا كده بتحسب الموضوع وتقول انا موافق، وبعدين بقى ما بتشوفهاش ولا تقعد معاها إلا يوم البناء، يوم خلاص أنت وأنت وحظك تطلع بقى زي خالك عبد المجيد شبهك وشبهه، ما أنت وحظك ما نعرفش، خلاص هو ده رزقك، تقبله بقى ما تقبلوش، هو ده يا أخي بلاءك يا أخي. تخيل لو ده الإسلام، بس من باب التنزل يعني، لو ده الإسلام أنت من جواك بتقول سمعا وطاعا وراضي، ولا بتقول لا أنا مش مقتنع بالكلام ده ورافض الكلام ده وأنا مش هوافق عليه؟ اتدرب وتعلم، وتدربي وتعلمي إن دايما حياتك كلها منطلقة الإسلام بيقول إيه وسمعا وطاعا لدين الله. طيب عمليا بقى، عمليا حضرتك ما بتعرفيش تقيمي الشخص، أو أهل حضرتك مش عارفين يقيموا الشخص، عشان إحنا مقصرين في الأسئلة أو مقصرين في أدوات التقييم. بس نتعلم بقى، نتعلم، مش ماما ما تكونش قرأت كتاب تربوي في حياتها، ولا والدي اطلع على كتاب تربوي في حياته، ولا عرفنا ازاي نختار العريس ولا ازاي نقيمه، وفي الاخر خالص ايه نختار الطريق اللي ايه الاوحش. طيب ليه انت بتتكلم في الموضوع ده بقوة؟ عشان لو انت مكاني، انت لو هتطول هتبقى معاك عصايا، واي اتنين قاعدين مع بعض بحجة انهم مخطوبين هتضرب. طيب ليه؟ لان كتير قوي من الاستشارات والفتاوى اللي جايالي اتنين مخطوبين وعكوا الدنيا وضاعت وباظت منهم تماما. ليه؟ بيتقابلوا اسبوعيا ويقعدوا بيه باربع ساعات. بتعمل ايه يا عم الحاج في الاربع ساعات دول؟ والله يا شيخ بحاول افهمها. انت بتحاول تفهمها؟ انت قاعد مال تمثل وهي قاعد مال تمثل. لو عاوز يفهمها وعما تيجي تنزلي تستأذنيني، ما شاء الله عليك، وانت بتستأذنيه؟ يا شيخ ما شاء الله عليكم، عشان تفهموا بعض. عشان نفهم بعض. راحت الامتحان، طلعت من الامتحان، لازم تتصل بيه تقول له هي عملت ايه في الامتحان. ليه؟ عشان يفهمها. مش عارف هيفهم ايه يعني، هيفهم الماده ولا يفهم البنت ولا يفهم النتيجه، يعني ايه علاقه ده بانك تفهمها يعني؟ دخلت الامتحان خلاص ما حلتش ولا كلمه وهتسقط، ايه علاقتك انت بقى تعرف المعلومه دي؟ لا، وممكن كمان مامتها عشان ست متنوره ممكن توافق ان هم يخرجوا مع بعض، بس ايه يا شيخ في المطاعم المفتوحه والاماكن المفتوحه، عشان انا ما عنديش بنتي توي تقعد في مكان مغلق. لا والله ما شاء الله عليك، فعلا اثر الالتزام باين جدا على حضرتك. كويس، ده انا كنت فاكر ان حضرتك ممكن تدخليهم ايه في اماكن مغلقه. لا عيب يا شيخ، ده هم لسه مخطوبين ما شاء الله عليك. وتركب هي بقى مع مين؟ مع خطيب بنتها. ورايحين فين؟ رايحين يخرجوا، رايحين مطعم. او استني بس حضرتك، انت اصلا يحل ليك انك تركبي مع الولد ده؟ ما انا هبوبه هب حماته بقى. هو هبه ديت بتبقى ايه يعني؟ ده دي هبه. ايه علاقه حضرتك اصلا تركبي جنبه برضه؟ وكانك يعني انت المخففه للموضوع. او بعدين والدته بقى، والدتها تعمل ايه؟ كانها افتكرت انك كانت عاوزه تجيب بلوزه لبنتها من الصعيد، فتقول لهم طب بصوا انا هسيبكم كده شويه وانزل الصعيد اجيب الحاجه، عقبال ما انتوا ايه اوعوا تعملوا حاجه غلط، انا سايباكم قدام الناس. وقلب بنتها بكر قاعد امال يتدمر ويرسم صوره معينه. وبعد وبرده التاني بقى مسكين، والتاني اول مره يشوف، اول مره يقعد مع بنت في حياته، ودايما هو كسوفة او مكسوف او بيطبق شرع ربنا، كان بيبعد، فخلاص اتحط، فيبدأ يبقى يتعلق بيها. طب يتعلق بيها عنده حب التملك. حب التملك ده معناه ايه؟ يقولها انت بتاعتي، انت ما رضيتيش عليا ليه؟ وهي تقول ايه بقى الخنقة دي، وتبدأ تقول لا ده الخنقة، ويبدأ بقى زميلها في الجامعة يقول لها هو ماله كده مدلوق عليك، ونبدأ مش عارف ايه، هبط انفصلوا، بيهدد بالانتحار او بيخوفها ان هي ترتبط بحد تاني غيره. احنا بدأنا في صلاة الفجر ومدرجة مع بعض مع القرآن. اللي عاوز اقوله لحضراتكم ان الابواب ديت مشكلتها الرئيسية ان احنا بنتهاون في تطبيق شرع الله في المسائل دي. انا ما زلت بقول ان في امور من الامور ديت لوحدها كده عما تيجي تدرسها من باب الفقه جائزة، لكن عما تيجي تدرسها في خلال سياق، لا، المواقف دي بتتحسب بالمآلات. فبقول اهو ممنوع حضرتك، ممنوع حماية، فميها كده بقى، فميها اي حاجة وقاية ان خطيبك يتواصل معاكي من على رقم، يتواصل معاكي ليه؟ في احتياج ملح يعني؟ بس انا بيحب يطمن عليا، يعني عملت ايه في الامتحانات، عملت ايه في الامتحانات، يسأل اخويا اذا كان يعني هو ده سؤال ملح هيفرق معاه قوي يعني، يسأل اخويا وانا هجاوب اخويا، يسأل الراجل لو في البيت راجل. نرجع ونقول بقى ان الابواب دي ايه علاقتها، واللي خلانا اللي احنا نروح في الحته ديت، اللي خلانا في الحته ديت ان احنا كنت بقول من شويه ان ابواب الاختلاط الغير عابر واختلاطات الدروس واختلاطات الجامعه واختلاطات حاجات كتير قوي وفرق العمل والقصص ديت، الحاجات ديت لها ما بعدها، لها ما بعدها. وصدقيني مش كل عم ربنا يعطيك فلوس وتسكني في أماكن تتشوف إليها النفوس إن حضرتك بقيتي فاهمة النصوص، لأن في ناس عاملة تناسب طرد كده، طالما احنا بقينا ساكنين في الأماكن النظيفة دي وبقينا كده احنا عندنا وعي مختلف عن الناس اللي بره الايه المكان ده، الناس البيئة اللي مش فاهمين، ناس بتعوت الاقاليم اللي متطرفين. يا الحمد لله ربنا نجانا من الايه، من الفساد التصوري ده، الحمد لله احنا كنا مغيبين والله يا شيخ، كنا ضايعين، ربنا علمنا وفهمنا. انا بنتي ما خافش عليها الحمد لله، سايبها عادي جدا وبتاع، وهي اللي بتحاصر ابوها اللي هو زوجها يعني، لو مثلا بيتكلم بالهمس في التليفون بالليل او مثلا معاه حد موظفه معاه في الشغل، ودنا خناقات بقى. نسال الله العفو والعافيه. فابن القيم بيقول لك بقى خلي بالك الباب ده، عشان احنا ما بنتكلمش فيه كتير، فتلاقي في ناس بدات تقبل عليه، ولذلك سبحان الله الله سبحانه وتعالى لم يقل لنا لا ترتكبوا مثلا الزنا، لا تقربوا، تقربش. الباب ده هو موجود في الجيزة وانت ساكن في بورسعيد، ما تاخدش بقى متر وانت رايح على الجيزة، ممنوع. بتبدأ الحساب بيبدأ من اول المتر اللي طلعته من بورسعيد. في ناس بقى يقولك ايه، طول ما انا مش في ميدان داخل الجيزة انا في الامان. ازاي هيعرفوا بعض في فترة الخطوبة؟ هي فترة الخطوبة دي معمولة عشان احنا نعرف بعض؟ طب لو ما عرفناش بعض، اولا ازاي نعرف بعض؟ حضرتك تتعلمي ازاي تعرفي. انا لو قعدت مع حضرتك نص ساعة هعرفك كويس قوي. فازاي نتعرف بقى، نتعلم، ماشي، زي ما اتعلمنا كل حاجة نتعلم الموضوع ده. الحاجة التانية اللي لازم نكون متعلمينها كويس قوي، انا ما بقعدش مع واحد الا ابتداء يكون عم حد محقق الحد الادنى، الحد الادنى من الحاجات اللي انا ارضى ان ده ارتبط بيه في حياتي، ان يكون راجل يجيب الحد الادنى في الرجولة، الحد الادنى في الشرع، ان عيلته احنا سألين عليهم كويس. لكن كده واحد ماشي في الشارع كده فبيسأل حارس العمارة، هو في حد هنا؟ قال له ده في بنت كده فوق في الدور الرابع اسمها نورة، لسه في ثالثة جامعة. بالله متجوزة؟ لا، بتبحث عن واحد بيمر من الشارع هنا. طيب الله يكرمك كلهم في عريس تحت. لا، انت ما بتقعديش مع اي حد كده ماشي في الشارع بتقعدي معاه، والله ده في حد جايب لك حد، تسألي عليه كويس، تسألوا عليه في المكان بتاعه، تسألوا عليه كل التفاصيل. مش عارفين نسأل، ما تقعدوش معاه، لازم تجمعوا معلومات عقلا تكونوا قابلينها ان اللي زي ده نقعد معاه، ومعلومات تكون صحيحة مش معلومات وهمية. جبنا المعلومات دي نقعد بقى معاه، بنقعد ازاي وبنقيمه ازاي، اقعدوا مجلسين ثلاثة وكل مجلس 3 ساعات، شفتي 9 ساعات اهو، 9 ساعات دي انت ممكن يعني تحللي اللي ما يتحللش، هتعرفوهم وتعرفوا كويس قوي. طب خلصنا الموضوع ده. والدك مع والده، واخوك مع اخوه، ومامتك مع مامته، واختك مع اخته، العلاقات دي، والبيوت بتزور بعض كرجاله رجاله، هو خلاص انتوا الاثنين ما لكوش علاقه ببعض الا في اطار الاحتياج الملح لسؤال عن شيء يتعلق بكم من خلال محارم موجوده او اشياء تمنع الخلوه. هنبدا نعرف البيتين، هنعرف كل ايه، كل الحاجات دي كلها. طيب عملنا كل الكلام ده، هل وارد ان ده انه مخبي؟ ده انه مخبي، زي ما انت مخبيه ان انت مش ليكي في المطبخ ولا ليكي في اي حاجه، ما انت برضو قروبه وخافيه كل حاجه، واحنا يعني عرفنا كل حاجه منك. هنكتشف امتى؟ في حاجات لن تكتشف الا داخل البيت. طب هتعامل بقى معاها ازاي؟ عادي، ده من ضمن الاختبارات ومن ضمن البلاءات اللي ربنا سبحانه وتعالى هيضعك فيها. خلاص، فيبقى احنا قيمنا وقبلها جمعنا وبعدين استشرنا واستخرنا. طيب هسألك انا سؤال بقى، كل اللي عملوا المقابلات وخلوا الخطوبة بال3 سنين مش بال3 شهور ولا بال3 ايام، عرفوا الناس؟ اسألوا كده، تعالوا كده نسأل، نعمل التمرين ده يا جماعة الخير. اللي عمل خطوبة اكتر من 3 شهور يعرف الراجل الطيب اللي كتبت كتابه عليه، ولا اتفاجئت بان هو كان اسمه ايمن لقاته اسمه ايه، عبد العال، بعد ما اتجوزت؟ وممكن يكون عبد العال الطيب برضه، يعني مش دايما عبد العال اللي المناكف. لقيته فيه مفاجات ولا لقيته لا الحمد لله، اللهم لك الحمد، مفيش حاجه اتغيرت ابدا، اللهم لك الحمد عرفت اجيبه. شفتوا ادي الناس اهو، ما هو كل دول مين؟ ده المجتمع. اذا انت بتقول حاجه هي هتساعدك في تقييم، لكن مش هتديك الصوره النهائيه. هل في حد فاهم بقى مني دلوقتي اللي انا بقول يا جماعه اقبلوا الناس بدون ما تعرفوهم؟ عشان الكلام ده هيتنقل عندي انا عارف، وهيتحفل عليا حبه حلوين، بس مفيش مشكله. ايوه، اذا احنا بنقول النهارده لا ما ترتبطوش بحد الا ما تكونوا عارفينهم. عارفين ايه وازاي؟ ده اللي انا بتكلم فيه. طيب ايه علاقة ده بكلام ابن القيم؟ كلام ابن القيم بيقول لنا عم حضرتك اللي عاوز توضيح اكتر يدخل بقى امومة وعية، يدخل امومة وعية. طب هو مسافر هعرفه ازاي؟ مش انت اللي ارتضيت ان انت تتخطبي الواحد مسافر تاني يوم هيشوفك؟ وانت فاكرة يعني هو بيكلمك من الكويت يعني هيكلمك بلسان الشرير؟ لا، ده بلسان الامير، امير الكويت بيكلمك وهو بيقول لك الوقت مناسب. ما شاء الله لا قوه الا بالله، الوقت مناسب، متصل الساعه 1:30 بالليل ويقول الوقت مناسب. شفت الادب بتاعه والرقي؟ خلاص يقول لك انا لسه جاي ابو عمره، والله سبحان الله انا اقسم بالله ما دعيت لنفسي اكتر ما دعيت ليكي. طب دعيت لي بايه؟ دعيت لك ان ربنا يمن عليكي وتتمكني من حفظ المتشابهات في البقره وآل عمران، وانك تكوني من اهل الظل يوم القيامه، وان ربنا يرزقني انا وانتي صهيب وام سلمه ونعمل حاجات كتير قوي تخدم الاسلام والمسلمين. وانت تعيطي بقى تقولي سبحان الله. هتقابليه بقى في الحياه هتلاقيه ده ساكن في تل ابيب، بس كان بيكلمك من الكويت. طب وارد ان الكلام يكون كويس؟ وارد. احنا يا جماعة علينا الاستهداء، اما الهداية ليست لدينا، تعال تاخد بالاسباب نتيجتها واللي وراها، فتوفيق الله سبحانه وتعالى انك تتبع الشرع صح. مش في اخوات ممكن يمشوا في الطلاق صح زي ما ربنا قال بالظبط، وتتقي الله وما تخرجش من بيتها وتحافظ على عدتها وتعمل كل اللي الشرع قاله صح، وربنا يبتليها بواحد من يعني تحس ان هو كان اهله يعني من الناس البعاد قوي، هو واحد كده تحس ان هو كان من كفار قريش صح. طيب هي دلوقتي عملت ايه؟ عملت كل حاجه صح، والنتيجه ما جاتش النتيجه اللي ظاهرا هي كانت عاوزاها مؤقتا، لكن انا الشرع بيقول لي ومن يتق الله يجعل له هو مخرجة، هو هيجيله مخرج. طب والباقي خلاص كل واحد يتحمل تحملات. طب والاولاد هيروحوا فين؟ هو انت يعني اللي عارف الاولاد هيروحوا فين؟ هو انت اللي كنت جبتهم عشان هتقول هيروحوا فين؟ نحن نرزقهم. الترتيبات دي كلها مش بتاعتك، اهم حاجة انت تتقي الله في الطريق ده. نفس الكلام انك تتقي الله في طريق التوصيل زي في طريق يعني التواصل زي ما هتتقي الله في طريق الانفصال. فالاتصال في تقوى لله سبحانه وتعالى زي ما الانفصال في تقوى لله سبحانه وتعالى. اتصل صح وانفصل صح، صح دي بشرع ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده مهم جدا. هتسألوا لي بقى ازاي نختار وازاي مش نختار، هقول لك ادخل امومة وعية فهمك. مش هتدخل طبعا انت ولد اختك تخش، لكن انا يعني الموضوع كبير فمش وقته دلوقتي. فابن القيم بيرعبك وبيقول لك خلي بالك انت داخل على باب لو وقعت فيه يوجب الفقر ويقصر العمر نعوذ بالله، ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب. واحد بيقول لك إن الزواج أنا بقيت حاسس فيه إن هو مشروع فاشل. هشوف الجملة دي لوحدها لو دخلت أمومة وعية هدنها التوب فترة محترمة، وهد أنها تستغفر فترة محترمة جدا إن هي تقول لفظ زي ده. وعموما إن اللفظ ده مشكلته إن هو في مشاكل شرعية كبيرة وينم عن مشكلة في الاتزان النفسي مش قليلة. على الصبح كده بقى عشان يخشوا في جو اللهم أنعشنا. نرجع نقول ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الإيه؟ من الملك، ويقربه من الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفشعه وصمع. أنا عارف أن أنا قرأت الكلام ده بس كان لازم أقوله تاني عشان التمهيد إيه اللي جاي بعد كده. هو بيقول بعد ما ذكر الحاجات دي كلها قال خلي بالك الباب ده في صفحة 385 بدأ يقول لك انتبه، لأن الباب ده ربما لو ما تبتش لا توفق لخاتمة تدخل بها الجنة، فبعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على أعماله. ودي مهمة جدا جدا جدا. فإن الله يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض، كما يثيب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، كما يصيب الحسنة بحسنة أخرى. وبدأ يحكي لنا نماذج من النماذج اللي حصل فيها تشويش. يقول وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الختام يا رب سلم يا رب سلم. يقول هو بينقل عن الإشبيلي واعلم أن لسوء الخاتمة أعذان الله منها أسبابا ولها طرقا وأبوابا، أعظمها الإكباب على الدنيا والإعراض عن الآخرة. وانت فاكر أنك تصحى من النوم بتفكر في الدنيا، تيجي من الشغل تفكر في الجيم، وبعدين بالليل بتفكر في المطاعم، ومش عارف في السهرة هنقعد فين والقهوة فين والمطعم فين والمطش فين والمباراة فين وليل نهار، انكباب على الدنيا. تفكر يعني في النهاية هيبقى الموضوع حسن ختام. فيقول أعظمها أعظم الأسباب الإكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله سبحانه وتعالى. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض. طبعا هو هيقول في آخر الكلام ده الخلاصة اللي تجيب اللي هتهديك وتخلص موضوع حسن الختام إن شاء الله. لكن خلونا نقرأ البداية بتاعته عشان نفوق شوية. انسوا انا مش هجاوبكم خلاص، اللي قاعد عمال يسالني في الخطوبه وافرض طب ومش عارف ايه وهعرفه ازاي وخلاص. انا قلت لكم رؤيتي، انا لا احرم حلالا ولا احل حراما. انا قلت لكم الطريق ده نهايته حيطه. حضرتك بتقولي لا ده نهايته كوبري، الله يعينك. يقول ابن القيم وربما غلب على الانسان ضرب من الخطيئه ونوع من المعصيه وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملخ قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد، فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. ربنا عافينا والله. بدأ يذكر بعض الإشكالات وبعض النماذج. يقول قال عبد الحق الإشبيلي وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. عادي يقول لهم هتعملوا ايه في الحمام ده، وهتعملوا ايه في الفيلا دي، وهتعملوا ايه في كذا ومش عارف ايه. طب رايح تزوره اصلا شبه بيحتضر، وتلاقيه قاعد عمال يقول لعياله كلام كله يتعلق بدنيا. طيب انت ربنا رزقك مرض فجاءك رسول الموت عشان يذكرك، وجالك المشيب يذكرك عشان الملفات دي تتلم، ليه انشغلت عنها؟ خطر كبير قوي. ويقول ويروى ان بعض رجال الناصر، الناصر مش عبد الناصر، رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول قل لا اله الا الله، فقال الناصر مولاي فاعاد عليه القول فاعاد مثل ذلك، ثم اصابته عشيه. نسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه. فأصابته غشية، الغشية ديت لما أفاق قال الناصر مولاي، وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي. طيب ليه؟ قال لك أصلا أنا خايف جدا من سيفه والقتل، ومات على كده. ربنا عافيكم والله من كل شر. الأمور ديت مهم جدا إدراكها. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من سوء العاقبة وشؤم الختام. يقول ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض يعني شوية تراب، وقال الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف الخاتمة. هو ده اللي رعبه، خايف منين؟ من خوف الخاتمة. يقول وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه، أن تخذله ذنوبه عند الموت، عند الموت، فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة بالحسنى. يقول بقى هو ده اللي رعبهم وده اللي خوفهم، عشان كده في ملفات انت حضرتك لازم تشتغل عليها، لازم تشتغل عليها وتحاول بقدر الامكان تسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقك لأنك لو تركت الباب ده ومركزتش فيه صدقني انت هتتعب كتير، هتتعب كتير. فاحنا محتاجين نعرف ايه الحاجات اللي ممكن ربنا سبحانه بسببها يقربني من حسن الختام، لان انا اعمالي قليله، انا اعمالي قليله، وعاوز الموضوع ده ما يفلتش. وده امتحان يا جماعه هيتكرر علينا كتير، ده يعني المادة الاختبار ده سهل ان احنا نعيده مرة واثنين وثلاثة، ولا هي لقطة واللي يلحق؟ هي لقطة واللي يلحق، صح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر دعائه زي ام سلمة رضي الله عنها بتقول، هو حتى شهر بن حوشب راح سألها في كتاب وقربناه نجية إن شاء الله، أسأل الله أن يتم أمره على خير بإذن الله، يكون في رمضان موجود في بند فيه حول مفهوم حولها ندندن، وهي أدعية. لو أنت يعني مش من الناس المفتوح لك بقى في الانطلاق اللساني، يكفي فصاحة القلب. منها الدعاء ده، الأدعية اللي بتخلص شهر بن حوشب راح يسأل أم سلمة رضي الله عنها، فبيقولها يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ بيقول إيه؟ بتقول له كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فوائل يعني هي قالت له يا رسول الله ما أكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني؟ قال يا أم سلمة أنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء قام ومن أشاء أزاغ. الله أكبر. النقطة دي مهمة أوي أوي، إنك كده معاذ تعالى بعد الآية دي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، انك محتاج الدعاء ده تحافظ عليه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي، ثبت قلبي، كان تثبيت القلب كان القلب هيتخلع وهيروح في حته تانية. يا رب ثبته في الحته دي، يا رب ثبته، هيفلت مني يا رب، انا حاسس ان هيقع. تبقى عندك شعور ان ايمانك هيقع وانت ماسكه ملصم، عارف كده في واحد يعني كأنه يعني موقف حاجة كده رفيعة على إيده ومركز جدا عشان ما تقعش. هي مش ثابتة، مش ثابتة. الريشة حطتها على إيدك وفي هواء، تعمل إيه؟ مرعوب تفتح إيدك وغالبا إيدك هتبقى صعبة، فأنت مرعوب هتقع. القلب ده كالريشة يقلبها كل شوية الريح، فانت محتاج. وعلى فكرة أنس برضو قال لنا الكلام ده على ما أذكر، لما سئل أظن في مسند الإمام أحمد، لما سئل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، قال كان أكثر دعائه يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، يا رب يا رب ثبت قلبي، ثبت قلبي. اوعى تكون فاكر الموضوع ده بإيدك، خلي بالك، إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، في الأمور كلها. فالنقاط دي إنك تمسك فيها، إن في حاجات كده تخلص المشهد، حاجات هتخلص لك المشهد إن شاء الله. فزي ما قلت لكم كده الدعاء ده مهم، وانك تدعي ربنا بكل ما اوتيت. كان عامر بن ثابت هو حفيد عبد الله بن الزبير، كان إذا صلى رفع يديه قائلا: اللهم أسألك الميتة الحسنة، الميتة الحسنة. فكان بأولاده يسألوا: ما الميتة الحسنة؟ قال: أن يتوفاني وأنا ساجد، إن أنا أموت وأنا ساجد. فقام وصلى فقبض وهو ساجد. فناس لا مركزة ومسمع عياله، يسمعهم أنا دي حاجة شغلاني مركز جدا. إن أنا كان في حد من الشباب يقول لي: أنا لو فوتت إيه من الصلوات؟ جماعة في صلاتين ما جيش ناحيتهم في الجماعة، صلاة الفجر والعصر. ليه؟ هو مركز من صلى البردين، البردين دخل الجنة. يقول الحديث من اللي يصلي الظهر والعصر والفجر والعصر دخل الجنة. يقول لي بقى: أنا كنت مركز، أنا مركز جدا، دول بالذات ما يتموش إلا في الجامع. الراجل عاوز ملفات يخلصها، اللي ما بيصليش بقى ومستني حسن ختام منين دي بقى؟ إن شاء الله هتجيبها منين؟ وما تجيش بعد ما انا اقفل دلوقتي تروح بعت لي رساله تقول لي: الحقني يا شيخ. الحقك انت تلحق نفسك، انت الحق نفسك، خلص مشكلتك. لان رجاءك من لا تطيعه من الخزلان والحمق، من الخزلان. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان يوفقك لحسن الختام ده مهم. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الشاب وقال له: كيف تجده؟ إن هو إيه؟ وهو خلاص بيموت يعني. قال له: أنت كيف تجده؟ أنت الأخبار؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، أمنه مما يخاف. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. دي سهلة يعني أنا أعملها؟ دي سهلة كده اللي أنت هتوفق فيها وكل الناس يعرفوا يجيبوها؟ في أمر إنك تركز في حسن الختام، في أمر أو في ملامح تقول لنا إن احنا نركز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. توهية بتاعتي أنا أتحكم في موت؟ الآية بتقول لك عيش على الإسلام عشان لما يجي لك الموت تموت عليه. ركز. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. على فكرة اللي احنا بنتكلم فيه ده سيدنا يوسف كان بيتمناه، مش حاجة سهلة: توفني مسلمة وألحقني بالصالحين. فحسن الختام ده أمل، أمل ودعاء الصالحين. عشان كده في آل عمران: وتوفنا مع الأبرار. احنا عاوزين نكون مع الأبرار. فالحاجات دي محتاجة توفيق من الله سبحانه وتعالى. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. تكون عندك حسن ظن إن ربنا هيوفقك، بس حسن ظن مع حسن عمل. نسدد ونقارب، نسدد ونقارب. انت رعبتنا، عادي المشكلة ما تترعب شوية يعني، انت راجل كبير يعني. بس إن شاء الله مش هسيبك إيه إلا لما أقول لك حاجة تفرحك إن شاء الله. لكن اللي احنا عاوزين نقوله إن حسن الختام ده يا جماعة في اجتهاد وفي توفيق، في اجتهاد وفي توفيق. إنك تجتهد محتاج إنك تجتهد، وإنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك. الباب ده مهم قوي، إنك تبقى بينك وبين نفسك خايف لا يفوتك الخير ده، لكن ما تبقاش ماشيه بشعرك وقاعده بقى مش مظبوطه في كذا حاجه، وتيجي تقول لي: والله اقسم بالله لا اموت موته كلكم تتحدثوا عنها. هو ممكن تكون انت صادقه فعلا هنتحدث عنها، بس مين قال لك ان هي حسن ختام يعني؟ ده جرأة على الرحمن سبحانه وتعالى ان يقول لك تحجبي واستري نفسك، وانت تقولي: طب انا بقى مش ستر نفسي وهقول لكم انا هموت موتة زي العسل. وعلى فكرة قد يقدر الله سبحانه وتعالى لها لشيء ما موتة حسنة وتتوب قبل ما تموت، فتكون ليها هي نجاة ولغيرها فتنة، وإن الباقي يتفتن، فيكون ليها نجاة والباقي يتفتن. يتفتني رقم واحد إنك ما تحكمش على حد إنه من أهل النار. طب ورقم اتنين ما تعملش حاجة وتيجي تقول أنا هخالف وإن شاء الله هاخدها، لا لا. فالمعنى ده ضروري استيعابه، ربنا عافينا وإياكم. فاللي بنأكد عليه إن الأعمال نعم بالخواتيم، بس الأعمال كمثل الإناء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. فكل واحد مننا يتقي الله سبحانه وتعالى ويبدأ يحاول يستعين بالرب لعل الله سبحانه وتعالى يوفق. حسن الختام برضو مرتبط بطاعات، من ضمن الطاعات يكاد ألا ترى بارا بأبيه وأمه يخزل عند الختام. الأصل أهل التفنن في البر يموتون وهم بيموتوا هم واقفين، بيموتوا وهم واقفين، بيرزقوا نعيم مختلف، ليهم سكك خاصة. برضو اللي ليه أعمال خفية بيرزق حسن ختام. ليه؟ لأن الأعمال الخفية بتكون سبب بعد الموت في عطور تنتشر بين البشرية، في عطور عطرك، فعطره بينتشر. بس اوعى تكون بتعمل أعمال عشان عطرك ينتشر، ده هترأي بعد موتك، شيلش بالك بالناس، الحاجات دي ما بتجيش. يعني بص يا جماعة، حسن الختام اللي مشغول مع الناس ما مش قصة دي. زي واحد عاوز يحط كاميرات في المسجد بتاعه، ليه؟ بيقول عشان لو ربنا رزقني ان انا اموت وانا ساجد ان الناس تفرغ الكاميرات وتنشرها. ده انت حالك على الله حكايتك. فالله المستعان. فالناس مركزة فين؟ حتى مركزة في الرياء بعد الممات. عبود الناس بقى خلاص ضغطت الصورة ببهدلة ناس كتير، الشير واللايكات وبتاع والكلام ده كله. يا جماعة حسن الختام ده مش بتاعك، حسن ما خلاص ده سكة تانية، فانت سال الواهب ان يعطيك. طب انا فعلا اترعبت عاوز حاجة تهديني، اقول لك ايه اللي يهديك؟ ابن القيم بيقول ايه؟ واعلم ان سوء الخاتمة اعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. دي جملة مهدئة جدا جدا جدا. ظاهرك مستقيم وباطنك في المجمل يريد الصلاح والدار الآخرة، يقول ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. يتحس ابن القيم كده بيقول اللهم لك الحمد، والله الواحد مبسوط، واخد بالك؟ فابن القيم بيقول لك الحمد لله ان ده عمرنا ما سمعنا ولا شفنا، ان في واحد كان من جوا نضيف ومن من بره مستقيم، يعني ظاهرا كويس وباطنا في صلاح. يقول ما سمع بهذا ولا علم به. ماشي، الباطن ده في صلاح، في صلاح. يعني ايه صلاح؟ يعني انا عاوز اصلي، عاوز اصوم، عاوز اتصدق، عاوز ارضي ربنا، خايف من سوء الختام، كل دي من علامات الصلاح. سيبكم بقى من الضغط بتاع الوسوسة وجلد الذات والكلام ده كله، أصلاً عندي، أصلاً مش عارف. يا عم انت كنت معيط امبارح عشان ما حضرتش الدرس، هو ده من الايه يعني؟ من الافات ولا من الصلاح؟ من الصلاح. متضايق جدا انك زعقت مع والدك اول امبارح، فانت متضايق ليه؟ من صلاحك انك اتضايقت. متضايقة انك مش عارفة تحفظي آل عمران وبتتفلت منك والمتشابهات، وهي جاءتهم البينات ولا جاءهم البينات ولما تتلخبطي، ما ده من الصلاح. من الصلاح انك متضايق من اللي بيحصل لإخواننا في فلسطين وبيحصل للمسلمين في كل مكان، ده من الصلاح. فالصلاح اللي موجود ده ابن القيم بيقول مع استقامة الظاهر ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة وإصرار أو إصرار على الكبائر، هو مصمم على الكبائر، مصمم على اللخبطة خلاص، وأقدام على العظائم. عشان كده الناس اللي بتتفرج على الحاجات الغلط والإباحيات والحاجات الغلط والكلام ده كله والعلاقات المحرمة المسموع، الجو ده اللي مركزين فيه ده اللي يخاف. ليه؟ من انت مصمم. هو بيقول ايه؟ واحد عنده فساد في التصور. عشان كده مهم جدا تدرس عقيدة من ناس صح، ماشي، تدرس عقيدة من أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة اللهم لك الحمد موجودين ومنتشرين واللهم لك الحمد معروفين، ماشي. وما تنشغلش بالك بقى بالتصنيفات، لأن في ناس طول ما أنت مش معاهم هو كل اللي مش معاهم بيصنفوه ده مش عارف إيه وده إيه وده إيه وده إيه وده إيه وده إيه. أهم حاجة إيه؟ أهم حاجة إحنا، هو قافل على، هو قلقان على المجموعة اللي معاه تتفلت. طب الحل الوحيد إيه؟ يشوه كل اللي براه، ماشي. فهتلاقي دايما الحاجات دي بتتنشر مع اي رابط دفعه جديده لاي برنامج من اي حد من الافاضل، هتلاقي الكلام ده بيظهر تاني. ليه؟ في رعب عام من الخيرات دي تتنشر بره في المحيط بتاعه. فسيبكم من الايه، التصنيفات اللي هي نفسيه اكتر ما هي شرعيه، ماشي. ان احسنت الظن اقول بقى انه عنده اشكال نفسي وخلاص وعديه يعني. فإنما تكون لمن يكون له فساد في العقيدة، فساد، في فساد في العقيدة، أو إصرار والعياذ بالله على الكبائر، أو إقدام على العظائم، مصمم على الكبائر، زي واحد واخد ورث أخته، مصمم على الظلم ده، حرم أولادها أن ياخدوا ورث أبيهم، ده نوع من الظلم، أنت مصممة عليه، إصرار على الكبائر، خلي بالك، ده دمار، نسأل الله العفو والعافية. فإصرار على الكبائر. وذلك أنا قلت لكم كتاب ابن القيم مش هيتفهم إلا عما تفهم الكلام اللي قلته أنا في البداية خالص. إحنا بنتكلم على عبد المصر المستمر. أيوة، في واحد كتبه جزا الله خير، واحد عبد مصر ومستمر أو مسر، ليل نهار بيعمل المعصية فين؟ في السر. هم درجات، بس ده واحد مكمل، مش واحد عمل معصية وتاب وانكسر وأناب، لا، ده يرفع لي القبعة ده ونقول له هنيئا لك، إن شاء الله بدلت سيئاتك حسنات وأنت من أهل التقوى ومن أهل الأعمال الصالحات، هنيئا لك، فرح الرب جل وعلا بأوبتك وعودتك، أنت في مكان تاني خالص. فيقول، أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، يقول فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. المهم السطرين الأولين دول اللي أنا ذكرتهم هم دول الخلاصة الخلاويص فيما يتعلق بحسن الختام إن شاء الله، الحاجات المهدئة للأعصاب مصلحة لصلاح البال. إيه هم؟ واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه ما سمع بهذا ولا علم به. كلمة جميلة أوي، ما سمع بهذا، ما أحد استمع بهذا ولا علم به ولله الحمد. فديت بشرى من كلام رجل مبارك من كلام ابن القيم، والرب جماعة الخير سبحانه وتعالى، الرب البصير السميع العليم اللطيف الخبير، يعلم حالك ويعلم مرادك وهمك وما أهل ألمك، يعلم أنك تريد الدار الآخرة، يعلم أنك تريد حسن الختام، يعلم أنك تريد البعد عن سوء الختام، ده اللي يهمك. لا يجمع الله سبحانه وتعالى عليك بعد هذا الهم والعياذ بالله أن يخدع بك أو يمكر بك. ويحمل كلام كثير من السلف على الخوف من سوء الختام في مثل هذه المواطن على نوع من أنواع تأديب النفس، إن هي لا ترتكن لرؤية شافها أو حد بشره بحاجة فينام على دي، لا، ما تنامش عليها بس ما تلغيهاش. ليه؟ ليس من حسن استقبال النعمة ألا يؤبه لها، يريك رؤية صالحة في منامك وتخص بها، ثم يكون من حسن استقبالك لها أو من استقبالك لها إنك تلغيها وتقول ولا فيها أي لازمة ولا مع، لا لا لا، ليس هذا من أدب المؤمن. المؤمن يستأنس بها ولا يركن إليها. قول له يا رب أنا خايف يا رب، بس أنا بشكرك يا رب إنك بتطمني كل شوية، سواء برؤية هو يراها أو ترى له، يوفق في عبادة. فالنقطة دي مهمة قوي، الحاجات دي مهمة، فيكون في نعم. إمتى تبدأ تخاف أو تقلق وما تركزش قوي؟ تكون أنت مكمل في الظلام ومكمل في الظلم وبتشوف رؤى، أنت غالبا دي مش رؤى بس أنت فاهمها غلط، واخدين بالكم؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم. الاستدراج ده إنك تكون بتبعد وفي حاجة بإيه ظاهرها خير قاعدة ما تقرب منك، وانت قاعدة ما تبعد وتكمل في البعد. البعد الهون ركزوا عشان الجماعة بتعود جلد الذات، البعد الهون البعد الظاهر مش البعد الباطن، عشان ما تدنكش تقول لي انا شيخ انا الرياء مفرتكني ومبهدل يعني جنبي. ما بص، احنا نتكلم دلوقتي على البعد الظاهر للحاجات ديت. لو انت بالفساد الوحش ده قوي، ما انت هتسمع معاك الدنيا كلها بره، كل ده هيسمع بره، ماشي؟ ما اكيد يعني انت مش عندك السيطره العاليه دي، تبقى من جوه ابو لهب وانت من بره ابو بكر الصديق. اكيد يا اخي عم بتقعد مع نفسك تبقى ابو لهب بقى، ما ابو لهب جوه، اكيد بره بقى تبقى ابو لهب برضه. يا عم بيتقفل عليك الباب بتقلب ابو لهب، لا ده الباب مقفول عليك وانت برضه ظاهرا راجل صالح ومركز في الكلام ده، وقاعد ما بقى تعيط وبتاع. فلا، دي اشكالات داخليه واشكالات عن التصور في هذا الملف اكتر ما هو امور حقيقيه. عندك بقى وساوس وقاعده بتضغط عليك والكلام ده، اتكلمنا 36 الف مره، اظن 36 و100 في الموضوع ده. تعمل ايه؟ تيجي تقول لي اعمل ايه تاني؟ ما قلت لك بقى قبل كده. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويعافيكم من كل سوء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.